السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا الفاضل. نحن في بلادنا كل البنوك تتعامل بالربا، وبطبيعة الحال الشركات، كل شركة تتعامل معها. أهل المحاسب، إذن المحاسب إذا عمل في الشركة، هو عمله الأساسي ليس الربا، عمله الأساسي في حسابات الشركة، ويفرض عليه فرضا، يفرض عليه فرضا أن يصل للبنوك ويخلص المعاملات، ويكتب أيضا. هذا مما عمد به البلوى، فالعمل جائز. السلام عليكم. العمل جائز؟ نعم، لأنه أصل عملي ليس الربا، أصل عملي كمحاسب للشركة. أجبر كما أجبرت كل الشركات، كل الوزارات على التعامل مع البنوك، فجزء من عمله مجبر عليه، نرجو الله ألا يؤاخذ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت اتصلت على حضرتك امبارح عشان الأثر الخاص بنبذ الزر. عبد الرحمن السوري، أصبغ بن الفرج، وقيس بن الحاج كان مقبول إذا تبع ولا في الليل. ترجمة قيس بن الحاج والثقة بن حبان فقط، ففي عباد المجهول. دقيقة وأكلمك إن شاء الله. دقيقة أكلمني. قيس بن الحاج فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاد الله وخير المشير. وياكم. تفضل. إقلام الثلاثة في السفر. ها؟ إقلام الثلاثة السفر. عفوا. إقلام الثلاثة السفر. إتمام الصلاة في السفر جائزة مع الناخلة في الأولى. جماعات أولى بتاعت الصلاة يعني. أنت تسأل عن إتمام الصلاة في السفر. شخص مسافر صلى الظهر أربعا، خالف السنة لكن الصلاة تصح، قد صلى إتمام الظهر في من أربعا وتبعه الصحابة. السلام عليكم. طب بعرف لك يعني صلى بدون بسملة، الصلاة صحيحة أيضا، يعني ما فيش مشكلة إن شاء الله. لا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. ما حكم تزوج في عملة فوركس؟ لا يجوز العمل في الفوركس، لأن شروط التعامل في العملة أن تكون يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. السلام عليكم. سؤال يا شيخ. سأل في الشيخ عنك من قادر نحوه بيع الشيء في مواسم الشيكية. والله أنا أجبتك أنك إذا كنت تبيع طعاما وشرابا استمر في بيعك، ما في معاونة على الاسم والعدوان ولا شيء إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله حضرتك كنت حضرتك حضرتك اتكلمت عن حدد انت لحضرتك عن المناديب بتاع شركات السيطرة. اي نعم. وبعد المناديب سألك يا عبد الرحمن بس مناديب شركات الصيادلة كثيرون منهم رائشون السلام عليكم. السلام عليكم. أنا كشف عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. لو سمحت لو أنا كنت حللت كورونا وتاني من الصبح كان معايا كنت حاجز عمرة ولبست الإحرام وبعدين نبص في النتيجة في التليفون بظروفها فلقيت النتيجة طلعت سلبية يعني عندي كورونا. جميعا طلعت الإحرام وكده ده علي دم ولا ايش؟ كنت اشترطت عند الإحرام قلت اللهم محلي حيث حبستني. لا ده انا بدك يعني دخلت بس لما اخذ الحمام وطلعت انا على طول يعني لسه بس طالع ما خلصت لا يعني قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمر اللهم محلي حيث حبستني. قلت اللهم محلي حيث حبستني ولم تقل؟ لا لا ما قلت ما قلتش هذا. ايوه اذا عليك قبل ان تتحلل ان تذبح دما. طب انا خلاص حللت اذبح دما عليك دم لأنك في حكم المحصر وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. شكرا الله فيكم. وفيكم يا رب. هل ثبت الشيخ كتاب الإبانة في أصول الديانة للحسن الأشعري؟ لمحرر. لمحرر التحرير الكافي. يعني إذا مثل أقول لك لم أحرر التحرير الكافي من نهاية المحرر. لم تحرر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضل. هل يجوز إن أنا ممكن أشتغل في اللحوم المجمدة أو كده؟ اللحوم المجمدة ليس التجميد هو التحريم المعول عليه ليس التجميد المعول عليه كيف زكيت هل زكيت تجي احيانا من الهند من الهند لا تحل لان الهند دولة كفر دولة كافرة بوذية لا دينية يعني الهند تعبوا يعبدون البقر ذبحت سكر الشرع الاسلامية علماء من الهند وكده مكتوب عليها كده والله إذا أنت واثق في الكلام كل مش واثق في الكلام لا تأكل أنا لا أثق في هذا الكلام واللحوم البرازيلي والأسترالي على العموم إذا كانت زكية تزكية شرعية وعندك من اليقين ما يفيد ذلك لا بأس غير كذا لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليك الصلاة والسلام وبركاته. حبيبي عبد الرحمن. معلش اسمعني للنهاية فقط أنا بصوت عليك عشان الأثر مد الظل. أثر ضعيف. في رجل مجهول لم يوثقه. لم يوثقه. معلش ورد ذكره في البخاري التاريخ الكبير وكذلك البخاري ذكره في التاريخ الكبير هل وثقه؟ نعم أنا أقصد فقط مجرد ذكره. لا مجرد ذكره يعد توثيقا الله يحفظك بس مجرد ذكره يعد غمزا. أما ابن حبان فهو متساهل في من؟ أثبت أبو حاتم الرازي اللي هو أصلا روى الحديث. أيوه هو أيضا قال إن هو سمع من أبو حفص المديني وروى عنه. حتى لو سمع ليس معنى أنه سمع يكون ثقة. أنت عندك الآن من وثقه؟ ما وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات وابن حبان متساهل في توثيق المجهول كما هو معلوم. بس يعني علة الحديث هو نعم ده إحدى العلل هذه إحدى العلل ولا ثمة علل أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياك تفضل. تفضل يا شيخ. الله يوفقنا وياك وسهل أمرنا وأمرك بارك الله فيك. بعدين ما هو لو في حابب بقى الطرح الحريم والحاجات الاستشارات حريم وحاجات لا بأس بفضل طرح فيه وبنت ولا ولد الذين يرتدونه رجال أم نساء يأخذون نساء لكن صاحب المحل وأبنائه رجال. والله الأفضل بنت، لكن الإشكالية ستأتي من ناحية أخرى أن البنت ستتعامل مع صاحب المحل بما يقوله إلى فساد آخر. فيعني إذا كان يستطيع ضبط الأمر بحيث لا يختلط هو البنت، يجعل زوجته هي التي تختلط بالبنت، وأفضل وأسلم، لأنه إذا احتك هو إذا كان هو سيبيان البنات ويأخذ مع البنات الفتنة قائمة. وإذا كانت هي يعني لو خلنا البنت صاحبة المحل مثلا هي اللي تتعامل مع البنت دي يبقى أفضل. ممكن طبعا بعد عن فتنة أوجن. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله عزيزي عليكم كنت بطلق عمل بقى على الأدوية بتاعت المغربين. ايه؟ على دول الطبيب، الطبيب بياخد عينة مجانية من جميع شركات الأدوية عشان يجربها وبالتالي يحكم عليها. هل يجوز للطبيب ان هو ياخد الأدوية العينات دي معناها تبقى بكميات كبيرة ويبيعها بدون مقابل؟ لا مقابل ان هو مش هيكتب الدواء ده للشركة دي الا لو كان هو فعلا يستاهل. لا السؤال بس يعني انت هو لن ياخذ عينات مجانية، والعينات المجانية معروفة، هل سؤالك هل يجوز له بيعها او ماذا؟ لا تدفع بيها. لا بس انت تلبس ما يبيع شو تجيب فيها يعني. لا تمام ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ. حفظكم الله. وإياكم الله يحفظكم. يا شيخ أعوام المسلم العاصي في القبر حيث سمعت بعض الشيوخ يقول الله أعلم به الله عاقب مفترض أنه يعاقب فهذا يقام يستمر دوما. الله أعلم الله أعلم. أم هو موكول لله عز وجل؟ موكول لله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء أخذ، وما يعذبان وما يعذبان في كبير. يفترضنا يصح أنه يعاقب، فكيف يكون عقابا ومستمر؟ يا حبيبي أنت قلت كلاما طيبا، قلت أن الأمر لله قد لا يعاقب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. الله يغفر لنا ولكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الشيخ اشرحت بعد ذلك انا اطلع عربيات بطريقة القصر. عندك تمتلك انت عربيات ولا تدخل البنك وفيه؟ معرض سيارات وطلع عربيات القصر. بس سؤالي انت تملك السيارة وتحول على البنك؟ لا امتلكها. وتبيع بالقسط؟ لا بأس. اذا العميل عندي او الزبون في بعض الاحيان بيرجع بالسيارة تاني بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة يحتاج لها تنزل عن السيارة يقول لي خلاص يعني اختلفت مع شريكي حصل مشكلة عندي يبيعها بيع جديد لك. كيف التعامل معها؟ اقول لك هو الان افهم ستنشئ معه عقد بيع جديد ولست بمجبر على هذا الشراء. تمام. إذا شئت أن تشتريها منه لأنك لم تتواطأ معه على ذلك اشتريتها منه بالسعر الذي تتفقان عليه. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا معي مبلغ من المال فعايزة يعني أنا خايفة من التجارة فعايزة أحط بنك والبنك يعني بنك إسلامي مكتوب إن هو إسلامي يعني بلوك فقال في حساب توفير جوز من السبتة في حساب جانب أنا اللي بدفع. لا أعلم بنكا إسلاميا كلها شعارات احتياطي لدينك. السلام عليكم. يعني أنا حسبت وزيري أنا أدفع أنا كل إذا كنت تخشين عليه من الضياع احفظي والعائد من البنك انفقي على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. أصل في حساب إنما أنا بدفع للبنك أنا كل سنة تطويق جنيه أنا ما بخدش فوائد أنا اللي بدفع. أنا عارف. أنا قلت لك ما فيش مشكلة خلاص بالحب. يعني أنا أدفع ولا أخذ النسبة وأنفقها؟ إن أخذت النسبة وأنفقتيها لا بأس، إن لم تأخذيها لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا شيخ، هل فعلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجل من أهل الكتاب أو من لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. عجوز ضل خرجت هذه الأيام شمطاء، تفتي بهذا الضلال، أضل من حمار أهلها. فالله يقول يا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. انتبهي ما يرضي دينك وتأخذين من عجوز متبرجة. لا، أصل هذا معلوم من الدين بالضرورة، مسلمات من لدن النبي إلى الآن، ما في كلام مثل هذا. مش تغيير في الكلام ده خالص. أبدا. وأضل عجوز ظنت بنفسها، الشيطان ركبها فخرجت تضل العباد. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لا سمحت يا الشيخ، دلوقتي لو واحد فتح حساب أيوم أفضل، يعني الحساب الجاري اللي هو معلوش فوائد، ولا يحط الفلوس في حساب توفير وياخد فوائد ويفرقها؟ كل جائز، كل جائز. جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا الشيخ، من سنة لقيت مبلغ مالي كبير ولا صغير؟ يعني تقريبا 1000 جنيه. طيب، من قرية ولا في مدينة ولا في؟ في مدينة. ماشي، وبعد ذلك عرفت ولا لم تعرف؟ عرفت 4 مرات على الفيسبوك، على الصفحات اللي هو فيها أهل المدينة، معظم أهل المدينة. ما أحد جاك، من كم هذا؟ بعد جالي على مدة سنة عرفت 4 مرات، وواحد نزل رقمي كذا واحد يتصل بي. خلاص، خذ هذا المبلغ لك إن شئت وتصدق به إن شئت. تمام، بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يبارك فيكم. إحدى أمهاتنا شيخنا توفي زوجها وترك لها ذهبا، وهذا الذهب هو ملك له، يعني زوجها كان يعلم تماما أن هذا الذهب ملك له، فتركه لها كأنه يعني مرثها، فهي تريد أن تهب هذا الذهب لبناتها. أعد سؤالك. أعد السؤال. امرأة أيوة. تملك ذهبا أيوة. وهي إحدى الأمهات، أمهاتنا يعني، تريد أن تهب هذا الذهب لبناتها دون أبنائها بموافقة ورضا الأبناء، ثم في الحياة الدنيا أو بعد الوفاة؟ لا، محضرة يا شيخنا. إيه؟ تريد أن تهب هذا الذهب في حياتها للبنات. طيب، والأبناء موافقون؟ دون الأبناء، والأبناء موافقون وراضون بهذا. الحمد لله، لا إشكال. الحمد لله. محضرة يا شيخنا. إيه؟ بناتها، بنات يريدون أن يعتمروها إياه، يعني البنات بعدما تملكنا هذه الهبة يريدون أن يعتمروها إياه، يعطي أمهم هذا الذهب طول عمره وقت ما تموت، يعني يعتمروها يا شيخنا، يعني يلبسون أمهم. البسي يما خلاص ذهبنا يما، لكن يلبسي. نعم، حتى يوم وفاتها. صراحة إذا ماتت الأم خلاص ما فيش مشكلة، لأن هذا إعارة. اي نعم، هذه اعارة. اذا شيخنا، طالما ان الابناء موافقون وهناك تراضي، فليس هذا من الزور الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ان يشهد المسلم عليه. احسنت. اي، جزاكم الله خيرا. اي، اكسات لبركات. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بس شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ لا خلاص يا حبيبي، الحمد لله بخير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله ما أتصل إلا محبتك بحضرتك. ربي يجمعنا وإياكم والسامعين في الفردوس. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك وحفظكم. الله يسر أمرنا وأمرك وأمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل لو سمحت السؤال ما اتمنته عليك. طب المبلغ بتاعي الموجود عند الأقساط أنا بجيلي مبلغ كبير عنده. المبلغ يكون موجود عند العميل مبلغ كبيرة. إزاي أستفيد بدون يكون فيها ربا؟ مش فاهم يعني. يعني أنا تبيع له السيارة قسط. وأستلم منه مبلغ مقدم. والمبالغ الباقيه متقسطه على اقساط شهرين. شوف المبالغ التي عندها ديون الذي دخل بها تصرف فيها كيف تشاء كما هي كما هي او تتوقع او تتفقون اتفاقا اخر ما في مشكله. يا شيخ المبلغ يكون على 36 شهر مثلا. يا حبيبي المبلغ على 36 شهر. جاء العميل بعد 10 اشهر وقال أنا أريد أن أبيعك هذه السيارة. تمام. ولم تكون متواطئين على ذلك. لم تكون متواطئين متفقين من قبل على هذه الحيلة. فجاء قال شركاء يختلفوا. يعني مثلا يكون شركاء اثنين شركاء. المهم يعني أنت هو كلامي عليك أنت هو كبائع هو كمشتري. لم يكن بينكما تواطؤ على هذا الرجل. تمام. وبعدها قال أنا أحب أن أبيع لك هذه السيارة. فلك أن توافق ولك أن ترفض ولك أن تحدد السيارة نقدا أو آجلا كما تحب. لكن هو ملزم لك بالديون القديمة التي عليه. حببتم تعمل لنا مقاصة عليه كان 26 شهر كان 36 شهر محتاج أن هو يسدهم الآن كاش بالاتفاق. أنت وهو بالاتفاق افهم بس تعبتني والله. أنت وهو تتفقان على ما تشاءان لأن إن شئتما رفضتما وإن شئتما وإن شئتما أمضيتما كلاكما بالخير ما لم يكن هناك تواطؤ مسبق. بس كفاية كده يا ريفة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا يا حبيب الله يستر يا رب. لو سمحت شيخنا كنت عايز كتاب ابدا فيه علم الحديث مصطلح ولا ايه؟ لا كتاب مصطلح حديث يعني ولا انا عايز انا بحب علم الحديث عايز اتعلم يعني في مصطلح حديث وفي حديث تفهم كلام رسول الله. انت تحب التصحيح والتضعيف ولا ايه تحب؟ أنا عايز أبدأ من الأول، حضرتك تنصحني بإيه؟ كتاب مصطلح الحديث، عندنا كتاب اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، وهناك كتاب يعني يعرفك بالمصطلحات مرسل معلق متصل موقوف مرفوع معلول كده، تعريفات هيبقى ده كبداية ليا أنا كويس؟ أي كتاب سهل لازم تعرفه زي ألف باء، تعرف ألف باء؟ أيوة تعرف تكتب من الأول يا شيخ. تعرف تكتب أحمد بدون تعرف ألف آ فتحة آ تعرف تكتب أحمد بدون ما تعرف ألف باء ما تعرفش. الثاني نفس الفكر حديث مرسل متصل مرفوع موقوف معلول ضعيف ضعيف جدا ده كتاب يفيدك في هذا شيء. وبعد كده في كتاب مثلا تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان كتاب طيب. في كتاب للحافظ ابن كثير اسمه الباعث الحثيث عليه تعليقات الشيخ احمد شيخ الطيب. لنا كتاب اخر سهل ايضا اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين كتاب طيب. السلام عليكم. يا ربي اصلح حالنا وحال المسلمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا مش على ذلك. يعني عفوا هي كانت ترعى درة وجاي من سفر ولا ترعى درة ولا من وبعدين هو يا الله يمر درة وقادم من سفر قد يكون جاهلا. هو محرم لها على التأديد أولا, عمها محرم لها على التأديد أولا, محرم لها على التأديد أولا, فما صنع ليس بحرام, ليس بحرام خاصة وقدر من سفر. نعم نفس الأمر بس هو أنت بنيت على الظن السيء. لماذا معنا ممكن نبني على الظن الحسن أنه عم لها وقادم من سفر؟ شفت منها حاجة وحشة يا أخي؟ عارف غير لا بس يعني تبقى غيرها تحملني بس بالشكل. هل أنت رأيت شيئا آخر سيء من المرأة؟ لا هي لا. مصلية طبعا الحمد لله. ظلمت نفسك أنت بالشكل ده, زودت العملية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم عليكم السلام. هل يجوز إخراج الزكاة لأخت جدي فقيرة؟ نعم يجوز, محتاجة العملية. يجوز زكاة فقيرة. السلام عليكم. عليكم السلام. إن شاء الله الناس هتكون بجيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أنا خير أنا شخص. جزاك الله مثلا. خبر إيش عايزة من الله العظيم شهادة لأن أسمع صوت حلاء. نحن أسعد الله يجمعنا وياك في الفردوس. الله أعلم رب العالمين. جزاك الله عنه. أيها أمي أسعد عزيزنك شيخ. سلام ما بدلك. جزاك الله خير. كنت يعني بخرج يعني رؤوس خروج زكاة المال مع صدقة في مسجد. لا زكاة المال لا تخرج من بناء المساجد. تمام جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. معلش انا اسف فكرت الاتصال بس انا كنت عايز اسال سؤال كمان لحضرتك افكر بسرعه. بسم الله ترفق بنا الله يرفق. اتفضل. يعطيك الصحه يا رب ان شاء الله. بالنسبه لمتن التفسير نفسه هل ده تستوعبه؟ يعني اذا كان شيء مثلا سنده ضعيف في معناه في ذاته. حضرتك في كتاب الصحيح مختصر تفسير كثير كنت قال بعض العلماء وايضا عندما سالت قول مره كنت بعض العلماء يعني معنى ذلك ان الايه تحتمل هذا التفسير اللي هو ما بين الفجر. لكن لا تنحصر فيه. لا تنحصر فيه. انا ذكر عده اوجه لتفسير الايه هذا فعلا مقبول. ايوه ما فيش مشكله. يعني لا كل ان هذا فقط هو تفسير الايه. الله يكرمك فهمت انت المراد الان. ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحمد لله. يا حرام يا شيخ بالله عليك يا شيخ ادعيلي كده ضربات وكرب شديد. الله يكشف عنا وعنك كل كرب وكل مكروه وكل سوء. ربنا يعزك راحتك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ربنا يرفع درجات إن شاء الله في جنة أمين يا رب. يا رب يا رب أمين. يا ربنا يعزك يا شيخ. بارك الله عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى انا عندي سؤال بس معلش. شاب دور الخليج وكان اللهم صل على بارك فيه يعني درس لوالده وراتبه كل شهر يسوي له بيتا للزواج وكان الوالد شغل في التجاره ولا يهتم بامر والده وكان يعتبر في التجاره ولا يكسب من التجاره شيئا طيب ولد تكين اول اللي شغال في الشقه ده يكلم الاول الاول يعني الاول ده يكلمه طلع مع الزوج يعني مش منتظم بدفع الفلوس وكلام من ده يعني الراجل بيتعامل مع المقاول الوالد مش فاضي يخلي المقاول ما السؤال ما السؤال اختصر ما السؤال السؤال يا شيخنا معلش السؤال بس لا يعني الشاب يعني بين عواليده في الظروف دي خلاص يوقف ارسال الفلوس للاب يعطيه يعطي للاب فقط القدر اللي يمشيه في حياته ويجعل اي واحد يوكل اي شخص اخر يعمل يكمل البيت الوالد مش سامح للمقاول يشتغل في البيت أنا من بعد مشكلة بين مشكلة عائلية يعني خلاص وقف الآن لا يرسل فلوس الآن يخلي فلوس معه وارسل الوالد قدر حاجته وآتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما طالبن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا كان يرسل لأبيه 1000 ريال وابو يحتاج 200 ريال فقط يا ابي خذ 200 ريال خذ 300 ريال ويوسع الله عليه ويوسع عليك ويحفظ الباقي الى ان ينزل هو يشطر شطر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا عم عم الشيخ والله ربنا جزاك الله منك بعد اذن حضرتك بس سؤالي انا ملتزم في جمعية معينة مبلغ معين كل شهر لكن انا جيت عليها فترة يعني في التزامي ده قلت لو حصل لي حاجة معينة نظرت نظري يعني النظر والناس عارف انا حققه لي هل النظر مختلف تماما لا يعني عفوا انت نظرت ان تخرج مبلغا لجمعية خيرية للفقراء انا ملتزم في جمعية خيرية شهرية ايوه وبعدين عجزت لا مستمر هو السؤال السؤال انا نظرت نظر في نص الشهر هل المبلغ اللي انا ملتزم به في الجمعيه الخيريه ليه علاقه بالنظر يعني لا لا انت على حسب نيتك هل انت ان نيتك كانت مبلغا غير الذي تخرجه ام هو الذي تخرجه غيره خلاص نيتك يلا معول عليها السلام عليكم جزاك الله خير لن تضيع والله يا أخي إن شاء الله بإذن الله لن تضيع واحد رزاق ذو قوة المتين الله يعافيه يا رب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم لا إذا شيخنا عندي 15 سنة ومعني محفظ القرآن نص أحفظ كل يعني فدعيه الله يوفقك وسددك ويعينك أنت يعني عليك أن تنشأ في طاعة الله من 15 عام الآن ابدأ بداية حسنة تكون شاب نشأت في طاعة الله الله يبارك فيك أنت وأخواتك البنت كل من يبلغ يبدأ ينشأ في طاعة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل انا دايما الله يبارك فيك سؤالك حضرتك انا كنت عامل عمليه النصور الشرجي وبيخرج مني ساعات ريح كده وبعد هل ينقض الوضوء حضرتك ولا الاصل ان ينقض لكن هو مستمر يعني مستمر كل دقيقه كل دقيقتين من نظامه لا كل فتره يعني كل فتره كل 3-4 ساعات زي كان كل 3 ساعات 4 ساعات إذا تتوضأ لست لا يقال عنك بك سلس ريح السلام عليكم حبيبك الله يا سيف ابن الرمادي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام والله في غير كثير متعطل بس تفضل والله اعتذر يا شيخ بس والله مساله مهمه والله اول شيء حضرتك ذكرت العسل عشان ما انساش انا بحكم دراستي ليه في كليه الزراعه هو يمنع وضعه في الماء الدافئ او التسخين يعني العسل ما انساش السؤال عفوا العسل ولا ايه؟ يعني في معظم الناس بتستخدم العسل بتضعه على ماء دافئ يعني هذا خطا لا يسخن ولا يريد على اي شيء حار لماذا؟ نعم لماذا؟ لأن الكوليسترول بتنشأ من تحلل السكريات هذه المادة مفترض تزيد عن نسبة معينة 40 ملي جرام لكل كيلو جرام. إذا تعرض الحرارة بيزيد معدلها وهذه المادة قد تضر يعني قد تسبب السرطان أو ما إلى ذلك. أعوذ بالله. تمام. الناس اللي أنا بالأدب. لا يوضع العسل على أي شيء ذاته ولا يصفح حتى لو كان متضرر في الشتاء أو ما شابه ذلك يؤخذ كما هو. الله يبارك. المسألة الثانية في قد الظل يعني من ذلك إن أنا آخذ مشورتك في شيء أنا فهمته من الآية. معلش لو اسمح اسمح لي اسمح لي اسمح لا لا عفوا اسمح لي هذا السؤال أعيد على مسامي أكثر من 10 مرات وأخذ أكثر من حقه فلا أسمح بضياع الوقت بشيء أعتذر إليك. السلام عليكم. أنا أمتر إلى ربك كيف مد الظل والأثر وصحة الأصل على مدار عدة أيام ما يصلح أننا نضيع الوقت في شيء قد جعل الله لكل شيء قدره. السلام عليكم. عليكم السلام. حبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأنا شيخ من قيمة 5 سنين كده كنت في مطعم فكان المطعم ده ليه مبلغ قليل من المال يعني حوالي 5 جنيهات جيت أفتكر دلوقتي وهو بعيد عني بحوالي 10 كيلو كده ومش فاكر هو فين بالظبط فممكن أتصدق بالمبلغ ده؟ ممكن تفتكر هو فين؟ ممكن تفتكر ولا مش ممكن؟ سؤال يعني. لا أنا مش فاكر بالتحديد هو فين. لا يعني هل ممكن إذا ركزت تعرف مكانه؟ ممكن. خلاص ركز وروح أعطيه المبلغ. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزيل خير يا شيخ. حياك. كنت عايزة أسأل حضرتك أنا بقالي 2 سنين بدفع الأقساط بتاعة الشقة في الإسكان وما كنتش أعرف خالص إن هي فيها شغل تقريبا والمفروض إن أنا هتكلم بعد 2 شهر كده المفروض أعمل إيه؟ معذورة بذلك والحمد لله أكملي واستغفري وأعملي صالحا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا حضرتك تسأل على موضوع حظر البيع في وسط السيارات هل جائز ولا غير جائز؟ جائز شرط شرط شرط حتى لا تضيع أموال الناس. ليش مطمئنة ولا لا عموما أقول لك لا أسمح لك أن تشتريت مني سيارة بالقسط لا أسمح لك ببيعها حتى تسدد ما عليك لي يأس محافظة على الحقوق في زمن بعد في الحقوق. السلام عليكم. هاكم إلقاء شيء مكتوب عليه اسم أسماء النبي لا تلقي ولا تزعل يمتهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا بتكلم دلوقتي مع حضرتك على إن أنا عامل مصير شغلي وضيح ما بتحكمش فيه فأنا في الصلاة حضرتك أخرج من الصلاة وكان يا حبيبي في أنا سألتك سؤالا يأتيك الريح كل كم ساعة؟ قلت تقريبا كل 3 ساعات 4 ساعات. لا تسمى الآن من أصحاب الأعذار. ليس عندك الآن 3 ريح. فإذا خرج منك أخذ من الصلاة وتوضأ وصلي لأن نسبته قليلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أحبك الله. الحمد لله. أحبك في الله أولا. أحبك الله ثانيا وثالثا. سؤالي بقى أنا طبعت زوجتي 4 طلقات. الطلقة الأولى كانت مثلا في يوم العصر ثاني يوم العشاء كانت الطلقة الثانية. ورجعتها ولا لا يا سلمى؟ رجعتها ولا لا؟ أول يوم العصر أنت طالق العصر رجعتها ولا لا؟ لا كانت في البيت. موجودة في البيت. أنا قلت لها أنت تضرب وهي موجودة في البيت. وثاني يوم؟ ها؟ وبعدين؟ وبعد؟ وبعدين ثاني يوم كان كنت أنا في الشغل وكلمتها بالتليفون وبعد كده قلت لها أنت تضرب. ما كانش بينهم مراجعة؟ لا ما كانش بينهم مراجعة. كانت هو هي كانت موجودة في البيت أساسا ما روحتش. طيب وبعدين؟ في الطلعة ثانية دي كان ليكي فيها بالثلاثة. بعد كده ثالث يوم اتقبلت ورميت عليها اليمين بس مش مباشر. يعني اخويا كان بيكلمني عشان يحدد المشكلة اللي بيني وبينها فأنا قلت له زوجتي طالب. ما حصلتش مراجعة خالص يعني. نفس اليوم دوت برضه اليوم برضه المغرب كان في الطلعة الرابعة. كله الطلعات دي كلها وهي موجودة في البيت. الطلعة الرابعة بس ديت هي اللي كانت ماشية صراحة ضربها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في مسألة قولان للعلماء فريق منهم يعتبر هذه تطليقات كل تطليقة مستقلة واقعة فيحرم عليك الزواج بها إلا أن تتزوج المرأة زوجا آخر غيرك بنية استدامة المعيشة وبعد ذلك إن قدر وطلقها الآخر تقدمت لها كخاطب من الخطاب إن شاءت وافقت عليك وإن شاءت رفضتك. وهذا قول أكثر العلماء في مسألتك. هناك رأي آخر وأنا أتقلده وإن كان هذا رأي قليلين من العلماء ليسوا كثرة وهو أنها ما دامت ليست بينهما مراجعة ليست فهذا تأكيد للطلاق الأول. هذا اختياري وإن كنت أقول لك رأي الأكثرين خلاف ذلك والله أعلم. السلام عليكم وإياكم. تهاون للطلاق ورجعين لهم. السلام عليكم. حديث البر الشهر الله الإثم ما حاك في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. ما سؤالك؟ الحديث ده معناه بيعمل في المعتقدات في المعتقدات يعني ترجمة هيفش معين النفس في المعتقدات مثل هذا يعني مثلا واحد مثلا عايز مثلا اللحية مثلا بيسكن إليه قلبه مثلا كده مثل ما انت الامور ملبسة عليك ومشوشة عليك. اعتقد ما الشيخ الشيخ بيقول جميع الاعمال الباطنة وجميع الاعمال الظاهرة بتدخل فيها الحاجة ده. فهي بس المعتقدات تخش كمان. الشيخ محمد صالح المنجد. مش كلمة ما تسميش احد بس يعني انت عايز سيبنا من يعني من رأي الشيخ او شرح الشيخ. انت من الذي اسأل سؤالك عن شيء محدد اجابك عليه ان شاء الله. السؤال الذي يعنيك انت ما الذي يعنيك؟ يعني مثلا الشيء مثلا دقيقة مثل المعتقدات مثلا يعني معتقد مثلا معتقد مثلا حاجة مثلا انت شعرت القضاء مش عنده علم بالقرآن مثلا معنى القلب يلاقي بشيء معين فكرة معينة مثلا معتقد معين. ما هو اي واحد فينا يدور في قلبه شيء لازم يرضى على كتاب السنة. فيه نص في كتاب السنة ما وسعني الخروج عن هذا النص لازم اتبع. ما فيه نص في وخايف يكون فيه شبهة ابتعد عنه. ماشي شيخ يعني لو سؤال مثل ما تقلت يعني الحديث ممكن يدخل شوية في. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبك شكرا. الحمد لله. أحبك الله والله. أحبك الله. يعني حضرتك أنا كنت واخد من واحد زميلي كل عام من سنة 30 فأنا بقى تقريبا حاجة عندي في تشكور كده أو كرياسة فتقريبا أنا نسيت إن أنا كنت أهلي فبالصدفة كمان فبالصدفة أنا براجع حساباتي فلقيت إن أنا ما تديتش السلعة حق السلعة دي كنا جاية بقالي سنتين فلما جاية كنت واخد منه السلعة ب 35 جنيه حاليا دلوقتي حقها 60 فأنا بالجواز 35 ولا بحق لها ارتباط. وهو يعني انت متاكد انك لم تسدد؟ انا متاكد من نفس الله. اه طيب استسمحه سدد واستسمحه. نعم سدد له ثمن السلع واطلب منه العفو والسماح او تكرمه. الكلام بالسلام هو كان ناسي ولا كان ناسي طلبك ولا طلبك وانت انكرت؟ قال لما طلبنيش اتمنى لك يا زمان تقريبا اتحرك عليها. انا متاكد ان انا ما تبتهاش فعلا في السهو. اقول لك حاجه السلعه دي مستهلكه ماكول ومشروب ولا سلعه يعني؟ لا حد يشير ده يا فن عسل حضرتك واخدت منه عسل اسمه. هات له بالفلوس عسل اسمه يكون كم كيلو؟ الكوريا. اه حتى عسل مشكلة عسل اصلا مش بستين مليون يا عم الشيخ. لا ما هي كان مش عارف كان بيقولوا عسل سعيد يعني. هي كان بيقول يعني عسل سعيد عسل مصري يعني. على العموم اعطيه الدين الذي عليك فقط. ان شئت ان تكرمه اكرمته وهذا مستحب لك ان تكرمه. اللي انا بديه صار النهارده بقى. احسن طبعا. لان يجوز سداد الدين الذي علي مع زيادة دون اشتراط. ألف سلام. زكاة وليس زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يكرمك. أنا اشتريت أسهم في بناء مستشفى والمبلغ اتصرف في أجهزة وأدوية في المستشفى. طبعا مش هتدر دخل الا بعد من 3 لـ5 سنوات. فكيفيه اخراج زكاه التبرع؟ في سؤال في سؤال اسمح لي بسؤال. اتفضل. هل الاسهم هذه يتاجر فيها يعني ممكن انت تبيعيها الان وتاخذي ثمنها ولا لا؟ لا بعد من 3 لـ5 سنوات. انت مش فاهمه السؤال. أنا بقول لك الآن هذه الأسهم التي دفعتها في المستشفى ممكن تبيعها لواحد مثلي الآن؟ لا حق لي البيع إلا بعد مرور 3 لـ5 سنوات. لا حق لك البيع إلا بعد مرور 3 لـ5 سنوات. لا لأنها دخلت في وقتات وأجهزة إذا ليس عليها الآن ذكاء. آه يعني إذا كان لما تدر علي ربح؟ لا مش لما تدر ربح زي مش تدر ربح. إذا تمكنت من بيعها وشرائها. الله يسلمك. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. معلش عايزة أسأل حضرتك هو النقاط فرض ولا فضل؟ والله أختار القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها بقول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. ولقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفسر عديدة بتغطية الجسم كله وإبراز العين اليسرى. وأيضا عائشة تقول لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. أسماء تقول كنا إذا سافرت إحدانا كنا إذا سافرنا في الحج فرأينا رجال أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوبنا ركبان كسفت إحدانا جلبابها على وجهها. إلا إذا كنت أنت عجوزا أو من القواعد من النساء فربي قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأيضا وأن يستعففن خير لهن. وقد دخل جرير بن حازم على حفصة بنت سيرين فقال وقد تجلبت وتنقبت. قال يما يما كيف والله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قواعد قالت يا بني أكرم الله أكرم الله. قال وأن يستعففن خير لهن. فقالت هو إثبات الحجاب يا بني. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك. وإليك أكمل السلام حقي أن تسلم علي كما سلمت عليك على الأقل. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل. فيك بارك. هل صح السند للإمام أحمد في دعائه للمريض ومسح عنك بيمينه الشافية؟ لا أعلم. ما مر علي هذا القول. لا مسند ولا غير مسند عن الإمام أحمد. إن قلته استئناسا بذلك ماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ أدعو إلى المريض وأقول له ومسح عنك بيمينه الشافية. عفوا لا تقل مثل هذا. جزاكم الله خيرا. هل ثبت لديك أن الله يمسح بيمينه الشافية على المرضى؟ لكني قرأتها عن الإمام أحمد بسبب ونحن نحب الإمام أحمد لكن حبنا لرسول الله أفضل. وحبنا لكتاب الله أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير شيخ بارك الله فيك. وإياكم وإياكم السامعين والسامعات. الله يسلمك. أخي في سؤال أنا بعثت لك إياه على الفيسبوك بس ما وصل. بس أحب أن أجيب إن شاء الله يبارك فيك. وإياكم تفضل. قبل فترة يعني حدث مغلط يعني يبين وبين الله عز وجل على ترك التدخين. ورغم أسقط يعني البلد بجد كمان. كفر كفارة يعني. كفرت يعني في يعني بس يعني ما زال الشك يعني أنا يعني أخلفت عهد مع الله. لا كفر كفارة يعني مرة ثانية خلاص. كفارة النبي كفارة يعني أنت خلفت أنك عاصي الآن. أنا زلت عاصيا. لكن اليمين تكفر كفارة يمين لكن ليس معنى هذا أنه حلال لك أن تدخن. أنا فهم كلامك أنت تؤمن نفسك لأن يمينك كان يمين عهد ليس مجرد يمين من عقلة. فقلت لك كفر عن يمينك واستغفر وقاوم يا رب يا الله. الله يكرمك. الله يعينك. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن عندنا هنا في المغرب إذا أرادوا أن ينحروا الخط قطع يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا خالد. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. شكرا سؤالي عن كتاب ديلان السيد قطع هل ينصح طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب؟ كتاب الظلال لسيد قطب رحمه الله. هذا الكتاب أنصح المبتدئ لا أنصح المبتدئ به لا أنصح المبتدئ به. أما الذي يفهم القواعد العامة لأهل السنة والجماعة فممكن يقرأ منه ويستفيد ويتقي المحاذير يتقي المحاذير. لكن المبتدئ لن يستطيع أن يميز. وأسوق لك مثالا سليم مثال في هذا الباب يقول ما حاصله في بعض الأبواب وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يقول مشركون في كذا وفي كذا ذكر أمثلة ومشركون في ذي يخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله يرتكب. فإن هذا بعض الناس من الجماعات الشاذة الكثير وضموا إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهميم الخاطئ للحديث. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عريات فحكموا بكفر المتبرجة لكلمة مشركون في ذي من الأزياء يخالف أو يحدد العورات التي نصت شرعة الله تؤثر مع ضميمة الحديث. ونسوا أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، نسوا أن الزانية التي أشد من المتبرجة أمرها موكول إلى الله، وأن امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تخرج البغاء فسقط كلبا فغفر الله لها كمثال كمثال. في أمور كثيرة في الصفات، في الصفات غفر الله له وعفى الله عنه يؤولها. في مسائل كثيرة تحتاج إلى فطنة من القارئ، المبتدئ لا يستطيع أن يفهمها. فمثلا مثلا يقول مثلا لا تغرنكم هذه المآذن التي تخدر الناس وتوهمهم أن الإسلام قائم والإسلام قد زاد منذ زمن بعيد، فتكلم بكلمات خطرة. هذه الكلمات المبتدئ قد يفهمها فهما على غير وجهها فيخرج للتكفير، أو يخرج لتأويل الصفات، أو يخرج مثلا الليلة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان لم يوصف بأنه رأس مالي وغير ذلك. فالمبتدئ لا ينصح بقراءته. الملم بقواعد أهل السنة والجماعة ممكن يقرأ للاستفادة مثلا في موطن من المواطن التي هو يربط فيها بين أول السورة وآخرها، يستفيد منه استفادة في جوانب معينة، لكن يكون على حذر في جزئية المعتقدات والأسماء والصفات أحيانا، والكلام على بعض الصحابة أحيانا، والكلام على الإكثار. الله يكرمك. هذا الذي نبدأ عليه، إذا كنت مبتدع لا أنصحك، إذا كنت ملما بأصول أهل السنة والجماعة اقرأ، وإن شئت في أي تفسير واستفد الطيب واترك البطالة. السلام عليكم. تفاسير كثيرة كذا ممكن، يعني مثلا إذا قلنا مثلا تفسير من التفاسير، أي تفسير ستجد أحيانا في التفسير في تفسير ما أحاديث ضعيفة جدا، وتجد تأويلات للصفات كثيرة جدا. في هذه الحال لابد أن نفهم، نأخذ الصواب ونترك الخطأ. الله يوفقنا وإياكم. لكن تفسير ابن كثير سهل وموافق لما عليه أهل السنة والجماعة. في الغالب أيضا باستثناء الحديث الضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا سؤال في الصلاة يا سلام. الآن في أخ كتب كتابه ولم يدخل بزوجته، تمام؟ فكان بيعاني أكثر من مرة من سحر التفريق. في لحظة بعد رسالة لزوجته قال أنت طارق يا فلان، وبعدين جاء يقول أنا لا أعتقد كتبت هذا الكلام، مفيش مشكلة مفيش سبب. لا لا لا لا لا لا لا، طلاق واقع. لا طلاق واقع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. كان عقد عليها؟ نعم عقد عليها. ذهبت عليه المرأة، لم يدخل بها لا عدة لها، انتهت الأمور، يريد زواج بها بعقد جديد، صداق جديد، ولي وشهود وموافقتها، ولها نصف الصداق السابق. السلام عليكم. قبل الزواج محسوبة تطليقة، محسوبة تطليقة في سجل تطليقاتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم في حديث ضعيف يا أحمد بن عبد الحميد، تفضل يا شيخ. شيخنا حبيب كيف حالك؟ الحمد لله. نسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية وأحفظك. وإياك وإياك. الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ الله يكرمك. تفضل. السؤال الأول بس، هو ينفع أن أنا ألمس المصحف بدون وجود، يعني أنقله مثلا من مكان؟ أختار القول القائل بالجواز لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كتاب المكنون، بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر من الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث مرسل ضعيف الإسناد، ويمكن تأويله أيضا بأن الطاهر المؤمن المؤمن لا يرجس. والله أعلم. يجوز يجوز، هذا اختياري والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أستاذ. معلش يا شيخ، أنا كنت سألتك عن هذا الأمر وعليه الدم ده. الدم ده بعض السعودية الماتت من الدحين عادي؟ نعم عفوا. الدم اللي عليه في العمر أنا عشان دلعت الحرام والثلاثة لابن شوية. أنت كنت أهللت صح كده؟ ايوه. وكنت في السعوديه. ادبح في السعوديه ولا هنا؟ لا، ادبح في مكه. كل هذه الذبائح تكون في مكه. انا الان في مصر. وكل من يذبح لك في مكه. شكرا لك. الله يبارك في عمرك. هذا بهذا القدر يستجي. سئلني الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في الفردوس. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من الدعاء لأهل الإسلام في كل زمان ومكان أن يحقن الله دماءهم وأن يحفظهم وأن يفوك كرب مكروبهم وأن يكشف الضر عن متضررهم وأن يفك أسر أسيرهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام. سألك يا ربنا أن تصلح نوايانا وأن تحسن أعمالنا وأن تطيب أقوالنا وأن تقوم أخلاقنا وأن تتوفانا جميعا على الإسلام وأن تحشرنا مع الرعط الكريم المبارك رعط الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.